ارزقني رزقا ماديا او معنويا. ها كلاهما رزقا ماديا يكون به غذاء البدن، ورزقا معنويا يكون به غذاء القلب. الرزق المادي الذي يكون به غذاء البدن مثل الاخ تفضل. الرزق البدني مثل القوة وغذاء البدن مثل مثل ايش؟ الطعام الاكل الشراب. الطعام والشراب واللباس والسكن. تمام. نعم. المعنوي كالإيمان والعلم والعمل الصالح وغير ذلك مما ينفع الإنسان في الآخرة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.